والفعل جزء تحته ثلاثة أنواع. الفعل جزء يشمل المضارع ويشمل الماضي ويشمل الأمر، هذا معنى جزء. واضح؟ فلا تحته، ولذلك كان جزء. قال ابن هشام جيل تحته هذا الجيل ثلاثة أنواع، أحدها المضارع، وعلامة المضارع، علامة المضارع أن يصلح لأن يلي لم، هذه العلامة المختصة بالمضارع أنه لا يلي لم من الأفعال إلا المضارع. نحو لم يقم ولم يسمى، والأفصح في يسمى كما قلت لكم أول، ولكن بعض الناس يقول يسم، فيها لغتان، ولكن اللغة الأفصح يسم من سميمة، أفتح موضع الكثرة في المدينة من فعيل، وأما يسم هذا من سمى من سممة، اللغة لغة الكسر هذا قاعدة هي أفصح، والأفصح فيه فتح السين يسمى مضارع سمى سميمة سمى. نعم لا ضمها يسمى، والأفصح في الماضي كمان سممت كما تقول لا سمم، سممت بكسر اليمين لا فتحه لا فتحوها تمام، وإنما سمي يسر لما سمي المضارع، الفعل هذا مضارع. ولما نعم مضارع الاسم. أيوة نعم، أنت ما تعرف أن المضارع معناه المشابهة. أيوة نعم، لمشابهته الاسم. ليش يشبه الاسم؟ حتى ليش يشبه الاسم؟ ليش يشبه الاسم؟ عدد الحروف والحركات السكنة مثل ايش؟ نفس اللي ضارب ويضرب. ضارب يضرب ضارب يضرب. ايوه عندنا ضارب اللي هو اسم الفاعل، يضرب الفعل المضارع. فضارب يشكله في الحركات. ما هي الحركات التي تشبه؟ الفتحة ثم السكون. وين السكون؟ على الالف. ويضرب الضاد الساكنة والراء المكسورة. ولا يفترض كمان في الحركات أن تساوي الحركات التي نعم صحيح نعم. ولذلك أعرب المضارع لمشابهته، وسمي كمان مضارعا لمشابهته للإسم، ولهذا أعرب كما قلت لكم، واستحق التقديم كما شفتك، ولذلك قدمه بشرفه لأن الإسم. واضح على أخوي؟ واضح. ومتى جلت كلمته على معنى المضارع ولم تقبل لم فهي اسم، اسم بمعنى المضارع مثل أبوة بمعنى إيه؟ وكذلك أوفي فأوة وأوفت بمعنى أتوزع وأتضل بمعنى وسط إيه؟ وسط كل هذا وسط لا مسكين مو أنا مسكين أنا ما بقول عندي حتى لو لا من فوق جدا أنا مسكين لا أنا ديك هتسكريتو عليك لا ولا تقول لهم أوف ولا تات في القليل فكيف الضر فضل عن الضر إيش بكتب ولو فيها هذا التفسير الصح ولو تجيبني هذا أنا أشوف هذا قال لك أوف بمعنى أتضرر لكن إيش معنى أصل إيش معنى إيش معنى أصل المعنى يعني الأصل معقول من إيش؟ لا إيش معقول؟ اسمعوا ولا فعل ما معقول؟ مشتقات؟ أنا أقول لك مسكين. أقول لك هذا لا تقول هذا. ولو قلته ولو قال لك الكتاب لا تعتبر هذا. ولو قاله التفسير. الكلام الصحيح هو هذا. أوف يعني واه بمعنى أتوسع. أوف كمان بمعنى أتوسع. ماذا لك اللي قالها أنا؟ وكذلك في التفسير. نعم والتاتي فأقل شيء ما هو التاتي فضلا عن الضربا تضربا يعني أبوي لا تقول لهما أفسي أدنى شيء أفسي ها وتيسوا يعني في وجه أبي ولا في وجه أمك ها فكيف فضلا عن الضرب ها شوف التفاصيل الثانية ما تشوفه شوف ابن سرير الذي هو رئيس المفسرين ابن سرير شوفه ما يقول لك هذا الشيء الذي تقوله لا يقول لك الا مثل هذا طيب الثاني من الافعال التي وضعت في لسان العرب الماضي الماضي ويتميز الماضي بقبول تاء الفاعل كتبارك تبارك وتعالي وعسى تاو الفاعل فهل عسيت ان توليت وليس او تاو الثاني ايوه وهذا والفتح وذوكين هو المختار وقراءة حفظ إنما هو في قراءة قراءة برس نافع فهل عسيتم بالكسر أفضل وأما قراءة حفظ فهل عسيتم إن توليتم بالفتح والفتح وذوكين قال لك ابن مالك هو المختار فيها قراءة ولكن سبعية فهل عسيتم هذا سماعي ولكن القياس فهل عسيتم وهذا ولذلك ابن مالك قال لك فيها في والسين والفتحة والكسين عجيز في السين نحو عسيتم وانتقى الفتح زوكين واختيار الفتح زوكين لأنها يلاتي تقتضيها القوانين العربية لأن مثل رميت رماء عسى مثل رماء القياس فيه رميت عن قبل واضح ولا وكذلك عسى عسيت هو القياس واما عسيت بالكسر فهذه سماع صنع عن العرب نعم نعم الكسر ما يقل لاحد ينسوبك الى اللحن ولكن القياس عسيت بالكسر فهل عسيتم ان توليتم ان تبطلوا في الامر وتقطعوا ارحامكم واضح طيب واوطاه الثاني في التاخير اوطاه الثاني في التاخير هذا علامتان في اللسان العربي هاتان العلامتان مختصتان بالفعل الماضي أو الثالث الساكنة لا ترخي إلا على الفعل الماضي مثل قامت وذهبت وكذلك تبو الفاعل لا ترخي إلا على الماضي تواو مضمومة أكلت ولا مفتوحة أكلت ولا مكسورة أكلت وهذا لا ترخي إلا على الماضي فلذلك ذكره ابن مالك وذكرها هذا الكتاب الشيء المختص بالشيء هو الذي يذكر في علامات يشترك فيها المضارع والماضي مثل قد تدخل على الماضي قد أصلح المؤمنون ما تدخل على إيه؟ على المضارع ولكن قليل وفي التقليل مثل قد ينجح المؤمن هذا قليل واضح ها كنعمة استغل العرب على فعليتي نعمة وبيسة بدخول الثوي التانسة عليهم كما في الحديث فبيها من توضأ يوم القيامة يوم الجمعة فبيها ونعمة ولكن الغسل أفضل وهذا بيسة كمان وهذا وكذلك عسل وكذلك ليس نرد على من قال من العرب إن ليس هذا حرف بدخول تو الفاعل عليه وبدخول إيه تو الثاني في الساكنة الساكنة لا تأخذ إلا على الماضي ويرد هذا الذي نرد به على من قال إن ليس يعني إيه حرف فما في مذهب الكوفيون من العرب الذين سكنوا الكوفة يقولون إن ليس حرف يعني نعمة وبيسة حرفان ومتى دلت كلمة على معنى الماضي ولم تقبل إحدى التائين أو الفاعل ولا تو الثاني فهي اسمون بمعنى اسم فعل بمعنى الماضي مثل هيهات وشطان بمعنى بعود وافترق وهذا الثالث من الافعال الامر وعلامته ان يقبل نون التوكيد مع دلالته على الامر بصيغته كهذا الكتاب فهذا الوجه احسن منه ايش احسن ابن عطيه ورسموني وهذا الامر في اللسان العربي ما له علامه مختصه به الا ايه الا قابوله من التوكيد مع ايه مع دلالته على الامر على معنى الماضي على معنى الامر اللغوي بصيغته لا بعلامة ينفخ لسعة من سعته في الآية ليش ما نقول له ليش فعل أمر سبب هذا لأنه لا تدل على معنى الأمر بصيغته بل بواسطة لام الأمر بخلاف قم هذه الكلمة قم فأنذر هذه الكلمة نحكم عليها لأنها إيه فعل أمر لأنها تقبل نون التوكيد وتدل على معنى الأمر اللغوي وهو الطلب بصيغته لا بواسطة لام الأمر بخلاف لينفق لا تدل لينفق ذو سعة من سعته لا تدل على معنى الأمر إلا بواسطته لام الأمر وأما قم بصيغته وكذلك استخلف وهذا حرك ولذلك الاسمون ذكر هذا ومن عقل كذلك نحمر قمنا فإن قبلت كلمة النون ولم تدل على الأمر فهي فعل مضارع نحمر إيش ليحزنن وليكونن من الصاغرين وإن دلت على الأمر ولم تقبل النون فهي ايش اسم فعل مثل ايش مثل نجاد نجاد تدل على معنى الامر انه بمعنى الجد ولكن ولما لا نقول له فعل الامر ايش السبب لا تنظر في كده لأنها لم تقبل النوم وكذلك صح تدل على معنى الأمر وليش ما نقول له فعل الأمر أيضا لا نعرف تدل على معنى الأمر في لغتك معنى لغة لا معنى اللغة. الامر اللغوي وهو الطلب. لا تقبل دخول المنون علينا. لا يس منعنا ان نقول صح فعل الامر. يعني لم تقبله منذ تطلب. الا العلامة الثانية موجودة فيها. وهو ايش؟ الدلالة على ايش؟ على معنى الامر وهو الطلب. اجل. هذا السبب. لا اذا قبلت الكلمه معنى الامر اللغوي وهو الطلب ولم تقبله بالتوكيد فسيفعل الامر. مثلا نزال صح حجهل بمعنى تقبيله. واضح؟ لمسه. لأنها تقلبها في الوقت. لا يكتب بالنونين. لا يكتب بالنونين. من النون تلقى نون توكيد خفيفة. تكتب بالنونين. هو هذا ولذلك ولا تقلب كمان إلا بعد فعل. لأنها تقلب في الوقف يعني أليفة سبب هذا. هذا ذكره الكتب. وما من التوكيد لا ولا يكون ليسجنن لا كنت مسؤولي هذا السبب الذي وأبدي لها ابن مالك قال في أفسيته في باب من التوكيد وأبدي لها بعد فتح الأليفة وصل كما تقول في قفا قفا هذا أمثال أقول لكم يا إخواني يا الذي يريد معرفة القواعد العربية فليدرس هذا ونساق يوضح المسالك ولو يقولون ولو بعض المشايخ وبعض الطلبة يقولون صعب ما هو صعب ما نرى فيه الصعوب أي الآن وهذا أولى من التمثيل بصح يقول لك ايش؟ نزال وذال بمعنى نزل وأجل وهذا أولى من التمثيل بصح وحجها فإن سميتهما معلومة مما تقدم للتنمية واضح إنهما يقبلان التنمية باب شرح المعرب والمبني خلصنا ايش من علامات الاسم ومن علامات الفعل خلصنا الان دخلنا ايش في المعرب والمبني الاسم في اللسان العربي ينقسم الى قسمين معرب وهو الخالي عن الاصل الاسماء لان الاصل في الاسماء العرب والمبني وهو الجاري على غير الأصل ولذلك قال هذا الكتاب قال صاحب هذا الكتاب هذا باب شرح المعرب والمبني الاسم ترباني لنوعان معرب وهو الأصل كما قلت ويسمى متمكنا المعرب هو المتكلم ومبني وهو الفرع المبني هذا فرع من المعرب ويسمى غير متمكن للاسم ثلاث درجات، وهذا المتمكن غير المتمكن، والثالث متمكن الأمكن. المراد بالمتمكن هذا فقط المعرف، المراد بغير المتمكن المبني، المراد بالمتمكن الأمكن. هذه الدرجة الذي الاسم الذي فيه نحو الفعل الذي فيه تنوين التمكين، مثل زيد وعمر وغلام وفرس وشمس. ليش يسمى متمكن؟ يسمى ايه؟ امكن، لانها مكنها التنوين هذا، مكنها في باب الاسميه، انه ابعده عن مشابهه الحروف فيمنع، وابعدها عن مشابهه الافعال فيمنع من الصدق احمد، وهذا احمد. ومكنها كمان في باب الإعراب، لأن حركات الإعراب الثلاث لا تكمل لأي اسم إلا إذا كان فيه تنوين التمكين، مثل إيه؟ زيدون، كمولة له، كمولة حركات الإعراب بزيد، وغلام، هذا غلام، ورأيت غلاما ومرت بغلام. انتبهوا يا أخوان، هذا شرح الأسموري. وأما غير ذلك يكون متمكن، متمكن ولكن لا يقال له أمكر، مسلمات وجمع مؤنث هذا متمكن لأنه معرف، والاسم الذي لا ينصرف أحمد وعثمان وعمر، هذه وإبراهيم وإسماعيل، هذه الأسماء متمكن لأنها غير مبنية، لأنها معرف، ولكن درجة مكان لا يكون إلا للإسم الذي الذي فيه تنوين الصرف من أنواع التنوين. جوهر هذا فيه تنوين ولكن غير أمكن متمكن، لأنه ما تم له إلا حركتان، الضمة في حالة الرفع والفتحة في حالة النصب والجر، إذا ما تمكن في حركات الإعراب، فلذلك إيه؟ لا يقال له أمكن، غير أمكن، بخلاف زيد وعمر وفرس وبيت وهذه الأسماء التي فيه تمكن. هذا يقول بمالك في آخرة بباب ما لا ينصرف، يقول الصرف تنوين، الصرف تنوين أتى مبينا معلم به يكون الاسم أمكن، مثل كزيد معلم مثلا. متمكن أمكن طبعا، لأن حركة تبع حركة، لأن حركة الموصل لا تكمل ولا واضح. وأما جمع المؤنث الثالث لا يقال له أمكن، لأن تنوينه تنوين المقابلة، المقابلة في النون في نعم في جمع المذكر الثالث، مسلمات هذا في مقابلة النون في مسلمين، واضح. ما يكمل له إلا حركتان كمان في الأعراب، الضمة والكسرة في حالة النصب والكسرة في حالة الجر. وين؟ هيسمعوا. وإنما دبر الإسم إذا أشبه الحرف دبر، وأنواع الشبه ذكرها المصنف هذا الكتاب صاحب هذا الكتاب ثلاث، أحدها الشبه الوطني، ما وضابط الشبه المطلق أن يكون الإثم على حرف أو حرفين. فما هو الأصل في وضع الحروف؟ إذا وضع الإثم على هذا البطل يبنى إن لم يعارض له شيء آخر. واضح؟ إذا أشبه الحرف وأنواع الشبه ثلاثة، أحدها الشبه الوضع، وضابطه أن يكون الإثم على حرف أو حرفين. وهذا الشبه هو الذي دخل فيه الضمائر كتاء قمت، فإنها شبيهة بنحو باء الجر ولامه وواو العطف وفائه، لأن الضمائر هذه شبيهة بالحروف تو هذا تا تي بسبب أن الحروف وهي إيش باو الجر ولامه، لأن على الحرف الضمير هذا على الحرف وباو الجر على الحرف واحد وواو العطف كمان وفاء. والثاني إيش كان موضع على حرفين من قمنا، إنها شبيهة بنحو قد وبد. واضح؟ هذا معنى قبل بن مالك وأثق السبه المطعيش من جئتنا والمعنى من في متى وفي قبل. وإنما أعرب أبو نحن أبي النون باعتبار حرفين والثاني كنام كنا باعتبار يعني حرفين أشبه القلب. هذا مثال الحرف. قال لك الأصل في وضع الحروف أن يكون الحرف موضوعا على حرف واحد أو على حرفين كما كما كما في في ما لا في ولا ولا ولما أشبهتنا في قومنا أشبهت لا وأشبهت قد وبد. ليش عربت؟ ليش وإنما عربت نحن أبو أبي أبي ليش عربت؟ أتبع وأخي ما حمي ليه؟ ما أنه على حرفين. ليش ما بنيت؟ لأن أبونا هذا وأخو وحمو تصبح هذه الأسماء تصبح قد وبد. ليش ما بنيت واحد؟ لأنها أصل أبوي، لأن أصلها على ثلاثة أحرف. أبو نصره أبو، أخو نصره أخو، حمو أصله حمو. نعم. وكذلك يد، ليش ما عربت؟ ليش عربت يد ودم؟ مع أنها تشبه في اللفظ الآن قد وبد، لأنها يد أصله يد، بدليل يعني وجوع الياء هذا في الفم أيديه يد. نعم على وجه فعل سمعوه أيدي. أسمع. وكذلك دم أصله دم. لا أخي هذا مثال العرب هذا. نعم تخفيفا. أسمع عرب. وكذلك أخو ولكن ترجع يعني في الجمع أيدي التصغير وفي المثنى أبوان. وأما حق يد ما ترجع في المثنى يداني. شيخنا مش القاعدة أن ترجع المحذوف في المثنى في التصغير والجمع؟ نعم. طب كيف أبو ما رجعت في التصغير؟ في التصغير وبين. نعم رجع يعني مسكين. نعم أنت ما تجد لا تجد ليش ما ترجع. نعم. وبين نصره وبين يسكن السابق الأمم ويا متصلا ومن عروض العليا فيا للبقر بنا مدعي. ها أصله وبين أخو كمان وخيبون حمو كمان حميو. ها كله ودخل فيها الصرف الإعلان لأن اجتمعت اليام الواو وسبقت أحداهما بالسكون وطلبت الواو يام فضلمت اليام الواو. لازم دراسة القواعد العربية الذين يريدون أن يفهموا العربية الكلمات العربية فليدرسوا في الصرف كما درسه ما النحو والصرف وما درسه من كان قبله. وهذا أحمد. فشوف في جازة الآن الناس الذين ما درسوا الصرف والنحو إذا وصلوا إيش؟ حتى الذين درسوا النحو لم يعرفوا الصرف إذا وصلوا إلى الكلمات في الحديث أو في القرآن التي فيها الأبيب جان الإعلان ما يتعدونها يتركونه بصر. ولكن التلاميذ الذين يفهمون درسوا على المشايخ الذين درسوا الصرف والإعلان يوقفون ومخلصينهم هذا. وكذلك في القرآن في الحديث يا بني يا بني قراءتان من أيتان قراءة حفص يا بني قراءة ورس نافع يا بني اللي ما يعرف هذا ايش كيف يصبون يمروا على اثبات يعني يبين هاي الله مخلصيهم كما في حديث البخاري مخلصية ايش اصلهم مبرر فاضي اروح تلك